ها ولا مريض لا مريض صلى الله جل وعلا يشفيك ما مستقل لكن يضرب في إخراج السكر وغير ذكرت لك أنه في خلاف لكن حقيقة الأمر إحنا في الواقع عندنا الآن ما يوجد نص لما ذا القوت هل هو قوت أو لا في بلدنا الآن السكر وإن كان غالي الثمن لكن ليس قوت مستقل كيف بطلع زيت الطماطم مع وليس مستقل لما جي في الإطعام في الكفرات تبي تطلع مقعد واضح سهل ولا لا تبي تطلع مكونات المطعم الإطعام مكوناتها تبي تجيب زيت هذين مستقلات ليست طعاما لكن مجتمعات يسمى طعام هذا كله مجتمع فيها فكيف السكر لما تجيبه مع الدقيقة مع الخميرة مع هنية درت خبز انت خلاص والله كيكة والله الأشياء اللي كيف هذين لكن هو مش مستقل حقيقة كيف الملح مش مستقل مش مستقل يعني هو من الطعام لكن مش مستقل وإذا كما يؤتى عليه مستقل يعني يقولوا مثلا لو وضع مع باقي الأصناف طيب لكن ما يستقل به شخص في حد ذاته طلع سكر فقط والله من أخذ بفتوى شيخنا لا ما في بأس ما في بأس لكن حقيقة الأمر أنه ليس من قوت البلد مستقلا كيف ما توي جينا واحد يقول أنه طلع حوت لا لأن في حد الله أكبر كامل يقول جماعة غير جائز إخراج الصناعة حوت يعني في حوت يقولوا لا مع وليس مستقل مع وليس مستقل تخيل حوت حوت في بعض البلدان قوت له البلد ابن القيم رحمه الله يذكر هذا الأمر في بعض البلدان تشوف جماعة الجزر هذوم جماعة البحر وين جماعة زبتين عندكم حوت مثلا قوت هذا عندهم كيف جماعة الجنوب تمر مكرونة مع تمر رز مع تمر عصيدة مع تمر كله تمر يعني القوت هذا حتقولوا لك انت لكن حطوا معه تمر اخرى ولا لا يعني هذا قوتهم اصلا هذا القوت المفضل عندهم الافتات مثلا انت تقول هنا ما فلوس فيه هنا عندنا غادي فيه فكل بلدة تفاوت في في في في, في القوت ولا لا في بعضهم خضرة تين قصيفاكها تين وقيم يذكر في أصناف بلدان تختلف يعني ما أنا قاعد لي فيه هنا في كان واحد يقول لي أنت أطلع من هنا عادي مشرش تختلف تقول شنو الكلام هذا يقول فيه خبر اللي عندهم ما عندنا إحنا أحيانا فيه لكن المهم يعني ما هو منقوت أهل البلد مختبر منقوت لكن لما نجول الرز للسكر حقيقة وإن كان في كلام أهل علم لكن لما نجول نحظو في النظر والتدليل عليه نجد أنه لا يكون مستقلا قوت مستقلا كيف الملح مش مستقل صح هو من ضمن الطعام لكن ليس مستقلا كيف ما جينا للزيت والطماطم لما طلع كفارة طعام من مكونات مش من لذلك أسهل لك أطلعها هي وقت طعام لكن لما تقول أنا نأخذ الدجاج ونأخذ حتى اضطر تأخذ ملح وزيت طماطم وهيات وهذين كلهم حسب الطعام لكن العين وحدها ليس طعاما ها ليس طعاما هذا من نظر عموم الكل لأجزائه هذا عموم الكل.